ما زلنا في تتبع كلامه في كتابه المسمى إعلام الموقعين بتنزيل الموازنات على المبتدعين، بجناية تنزيل الموازنات على المبتدعين. وهو يشرع في كلامه على احتجاجه في مسألة أنه لا يلزم إثبات الشروط ولا انتفاء الموانع في مسألة التبديع. ذكرنا بأن هذا ظلم، والصحيح هو ما ذكرته في المحاضرة الماضية لكلام أهل العلم، ذكرت كلام الشيخ ربيع، وهنا ذكرنا كلام ابن تيمية في الفارق بين الأمور الظاهرة والفارق بين الأمور الخفية. ذكر كلام شيخ الإسلام، ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أولا ذكر كلام لأهل العلم هو كاذب فيه، لأنه حينما نقل عن البربهاري رحمه الله في شرح السنة بأنه يرى ما ذهبه هذا الرديء، بأن الإمام البربهاري ذكر في شرح السنة قال: وإذا رأيت الرجل يصاحب أهل البدع يصاحب مبتدع فانصح له، فانصح له أي بين له، واضح؟ لذلك تبين قبل أن تحكم عليه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. ثم احتج بفعل سفيان، واضح، وبفعل الإمام مالك. وذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله بأنه فرق بين المسائل الظاهرة التي كان فيها أمر السنة منتشرا، واضح، وفرق بين الأمور الخفية التي في زمان اندرس فيها كثير من أمور السنة، واضح. وذكرنا بأن قضايا الأعيان لا عموم لها، أن تأخذ قضية عين وقعت ثم تجعل لها حكما عام هذا غير صحيح، هذا من الجهل ليس من العلم. ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فيظن أن هذه حجة له فكانت حجة عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذين يتبعون ما تشابه منه، معنى ذلك أن عنده محكم وعنده متشابه، وترك المحكم وأعرض عنه واتبع المتشابه، معنى ذلك أنه عالم ليس بجاهل، واضح، عالم ليس بجاهل. اثنين، لو قلنا بأن هذا الحديث احتج بهم التكفيريون، واضح، الذين يقولون أيضا بأنه لا يلزم إثبات الشروط وانتفاء الموانع في أمر التكفير على الإطلاق، واضح، وقد فصلت وقد ذكرت هذا قبل هذه المسألة، لو احتجوا بهذا الحديث الذي احتج هو به على عدم إثبات الشروط وانتفاء الموانع في أمر التكفير، وسيحتجون عليه مثل ما قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل، أحسنت، واضح، فكانت هذه الحجة حجة عليه هو. وذكرنا هذه عدة أسئلة، مفهوم، فهو ينقل أن هذا مذهب السلف، وذكرنا رسلان شيخه وإمامه وسيده في هذا الأمر بأنه يقول بأن كثير العلماء منهجهم إثبات شروط انتفاء الموانع. فهل العلماء اللي بيذكرهم رسلان لا يمضون على منهج السلف الذي نسب عيد الكيال مذهبه إليهم، أم أن رسلان نفسه لا يمضي على منهج السلف الصالح الذي بيّن عيد الكيال أن منهج السلف عدم إثبات شروط انتفاء الموانع، ورسلان بيقول هناك إثبات شروط وانتفاء موانع؟ فذكرنا إما أن يكون هذا خطأ واضح، إما أن يكون هذا هو الضلال، وإما أن يكون هذا هو الضلال. وذكرنا بأن قول رسلان في كتابه هذا الذي شرح فيه رسالة الصنعاني دليل على إيه؟ دليل على انحرافه هو، واضح؟ دليل على انحرافه هو، لأنه معنى أن يذكر عدم إثبات شروط، أن هناك إثبات شروط وانتفاء موانع، وأن هناك عذر لهذا الجاهل، فإما أن يكون كلامه القديم هذا هو الحق وكلامه الموجود الحالي هو الباطل، واضح، وأنه وجب على كل من لم يبدع من بدعه رسلان، واضح، فإنما رسلان يحكم عليه بأنه مبتدع، فيكون هذا الكلام الجديد الباطل، أم كلامه الجديد الحق وكلامه القديم هو الباطل، فأيهما الحق؟ يخرجوا ليبينوا إيه؟ ليبينوا لنا ويبينوا لطلابهم ما هو الحق عندهم. بل إن الكيال نفسه لما احتج ببعض الحجج، واضح، هم نفسهم محمد حسني القاهري واضح كان بيرد على أدلة الحدادية ومن ضمنها ما يحتجون به من في عقيدة الرازيين أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي الذي احتج به هو الكيال نفسه برضه مفهوم؟ فبرضه سؤال رابع ولا خامس هو لما كان بيرد محمد حسني القاهري على الحدادية يبقى نفس الحجة اللي بيحتج بها عيد الكيال فهل الكيال سؤال القاهري هل الكيال من الحدادية برضه؟ واضح؟ وسؤال للكيال هل حسني القاهري لما رد هذا الدليل الذي احتجته أنت هل كان مخطئ؟ واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ في حلقة احتج بكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية تاني لكن أنت خلاص فهمت أصل إيه؟ أنت فهمت أصل ابن تيمية رحمة الله عليه فلا داعي لذكره. قال كذلك العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي الشيخ عبد الرحمن السعدي برضو إيه؟ لا يرى إثبات الشروط انتفاء المنع فيه في أمر الجهل عند الكيان. قال كذلك كما في توضيح الكافية الشافية لابن القيم علق عليها الشيخ عبد الرحمن السعدي وهي مطبوعة في 4 مجلدات الشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الرحمن السعدي تعليقهم على نونية ابن القيم رحمه الله. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي كما نقل عيد الكيان قال أما أهل السنة والجماعة فيسلكون معه هو سيذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي ولسه يعني هنمشي معه واحد واحد وسيذكر الشيخ صالح السحيمي واضح ولما نيجي عند الشيخ صالح السحيمي ده انت هتسمع العجب مفهوم هذا. والشاطبي احتج برضو للشاطبي على ان الشاطبي لا يرى ايه لا يرى العذر بالجهل وهجيب لك من كلام الشاطبي نفسه ما يدمغ هذا الكلام مع انه بيحكم على الشاطبي انه من الاشاعر شفت دي بيحكم على الشاطبي من الاشاعر كله مدون عندي بالورقه والقلم والصفح بيحكم على النووي بانه اشعري بيحكم على الشاطبي بانه من الاشاعره الشاطبي بيحكم عليه انه ايه بانه اشعري واضح فمبدع مين مبدع الشاطبي ولا هيقول لي أشعري يعني مش مبتدع ما هو عيد الكيال بيقول أشعري بيقول على الشاطبي أشعري معنى ذلك إنه شاف عليه إيه أقوال من أقوال الأشاعرة وإنت بتعذرش بالجاه صح كده يبقى الشاطبي عنده إيه مبتدع حكم على النووي بإنه أشعري برضو مفهوم ما تقولش لا ده أشعري بس ما بحكمش عليه بالبدعة لا ما هو معنى أشعري يبقى رأيت عنده أمور من الأشاعرة واضح الكلام وأنه إن شاء الله سنفرد له أمور سنبين منهجه وأنه منهجه الصحيح في آخر منهج السنة وبحث النووي عندي من مدة واضح عندي من مدة لكن يأتي وقته إن شاء الله كنت أعده من مدة لكن الشاهد هنا بيحكم على النووي برضو بإيه بالأشعرية وانت بتعذرش وانت بتعذرش بالجهل واضح يبقى بيحكم على الشاطبي والنووي بالايه بالابتداع واضح يقول لك لا في استثناءات طيب قيد لي الاستثناءات دي حط لي فيها ضابط قول لي المسائل الخفيه يبقى هترجع تقول الفرق بين الظاهر الظاهر الامور الظاهره والامور الخفيه واضح فلو قلت بالامور الظاهره والخفيه يبقى ملوش لازمه القاعده اللي انت حاططها وملهاش لازمه الادله اللي انت عمال ايه تحتج بيها يبقى هيقع في ايه هيقع في تناقض واضح بيقول ينقل عن الشيخ عبد الرحمن السعدي قال وأما أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة فيسلكون معهم ومع جميع أهل البدع المسلك المستقيم المبني على الأصول الشرعية والقواعد المرضية قال ينصفونهم ولا يكفرون منهم إلا من كفره الله ورسوله ويعتقدون أن الحكم بالكفر والإيمان من أكبر حقوق الله وحقوق رسوله صلى الله عليه وسلم فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضهم غير متأول من أهل البدع فهو كافر. لاحظ، أو جحد بعضه، غير متأول من أهل البدع فهو كافر. قبل أن نذكر كلمة الشيخ السعدي، الكيال لا يعذر بالجهل في البدعة، صح؟ طب ما احنا بنقوله بأن البدعة قسمان، هناك بدعة مكفرة وهناك بدعة مفسقة، وانت بتعذر بالجهل في التكفير، صحيح؟ طب ما هناك بدعة برضو ايه؟ برضو مكفرة. هل البدع المكفرة تعذر فيها بالجهل، ولا البدع المكفرة تقول لا يعذر فيها بالجهل؟ ما هو لازم يكون في ضابط برضو. ما هو البدع قسمان، بدع مفسقة وبدع ايه؟ وبدع مكفرة. قلك معايا واحدة واحدة. هو بيقول بالعذر بالجهل، بعدم العذر بالجهل لا يستلزم لا إثبات شروط ولا انتفاء موانع في البدعة. طيب احنا بنسأل بقى، البدعة قسمان، مكفرة ومفسقة، مفهوم؟ هل بتقول في كلا الاثنين لا يستلزم فيهم إثبات شروط ولا انتفاء موانع؟ لو قلت نعم، يبقى نقضت قولك لابد من إثبات الشروط ولا انتفاء الموانع في التكفير. واضح الكلام كده؟ لو قلت لا، بنقوله طب فصل ما بين البدع المكفرة وبين البدع، ما بين البدع المفسقة، بنقول له حاجة ثانية. هتعمل ايه في الفرق اللي اختلف اهل العلم في كفرهم؟ صحيح؟ هتعمل ايه فيهم؟ الخوارج اختلف اهل العلم في كفرهم، ابن العرب المالكي يصرح بكفرهم، واضح؟ وكثير من اهل العلم يصرحون بكفرهم. واضح الكلام؟ خليك معايا بقى. لو انت لو هتقول انا لا اعذرهم فاحكم عليهم بالبدعة وهذا منهج السلف، بنقول له ومن علماء السلف من حكم عليهم بالكفر ولم يحكموا عليهم بالبدعة. مفهوم هذا الكلام؟ واضح. كذلك المعتزلة اختلفوا فيهم على قولين، يكون حكمهم حكم المشركين حكم الكافرين، ام يكون حكمهم حكم اهل البدعة. يبقى انت برضو لازم تحط لنا فضيلتك ايه؟ ها؟ ضابط. واضح الكلام؟ دي حاجة كده على الهامش. بيقول ايه؟ نقل كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي، قال ينصفونهم اي اهل السنة ولا يكفرونهم، ولا يكفرون منهم الا من كفره الله ورسوله، ويعتقدون ان الحكم بالكفر والايمان من اكبر حقوق الله. واضح؟ وحقوق رسوله، فمن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه غير متأول من أهل البدع فهو كافر، لأنه كذب الله ورسوله واستكبر على الحق وعانده. استكبر على الحق وعانده من أهل البدع غير متأول وجحد ذلك، كمثل ما أجمع أهل العلم على كفر من؟ على كفر الجهمية. واضح هذا الكلام؟ لكن خد بالك بس، دي برضو حطها في الهامش لأن احنا هنحتاجها. الشيخ بيقول ايه؟ او جحد بعضه غير متأول، مفهوم؟ التأول قسمان، دي ذكرها ابن تيمية رحمه الله، انا مش هسوق البحث دلوقتي لكن هسوقه في الاخر. التأول قسمان، يتأول تأول، هناك تأول يعذر المرء به وهناك تأول لا يعذر المرء به. خلاص كده؟ خليها عندك بس كده، هنحتاج لها في اخر الكلام. المهم بس انك تعرف الايه؟ التأول ده ايه؟ قسمان، ليس كل تأول يعذر المرء به. مفهوم هذا الكلام؟ وهناك تأول ايه؟ يعذر به المرء. قال غير متأول من اهل البدع فهو كافر، لانه كذب الله ورسوله واستكبر على الحق وعانده. فكل مبتدع من جهمي وقدري وخارجي ورافضي ونحوهم عرف أن بدعته مناقضة لما جاء به الكتاب والسنة ثم أصر عليها ونصرها. خد بالك بيتكلم في مين؟ الجهم هو اثنين، القدري سواء كان القدري المثبتة أو القدرية النفاة، لأن الشيخ أبهم والإبهام إجمال، واضح؟ قدري أو خارجي. يبقى الشيخ ذكر القدرية وذكر مين؟ الخوارج، واضح الكلام، خليهم معاك دول، ورافضي ونحوهم، عرف أن بدعته مناقضة لما جاء به الكتاب والسنة. يبقى دول إيه؟ عرفوا أن بدعته مناقضة للكتاب والسنة، ثم أصر عليها ونصرها. الشيخ بيقول إيه؟ فهو كافر بالله العظيم، مشاق لله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى. يبقى الشيخ عبد الرحمن السعدي، عشان كده ذكرت لك الخوارج فيهم إيه؟ قولان، واضح كده؟ القدرية فيهم قولان لأهل العلم بخلاف الجهمية. الجهمية اتفق أهل العلم على إيه؟ على كفرهم، واضح؟ وإن سمي المعتزلة جهمية ليس من جميع الأصول، وإنما من باب أنهم اشتركوا مع الجهمية في القول بخلق القرآن. واضح الكلام كده؟ مفهوم هذا؟ يبقى الشيخ بيقول إيه؟ من أصر وعاند يكون إيه؟ كافرا بالله العظيم. في مين؟ الجهمية والخوارج والقدرية والرافضة. ومن كان من أهل البدع مؤمنا بالله ورسوله ظاهرا وباطنا، معظما لله ورسوله، ملتزما ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه خالف الحق وأخطأ في بعض المقالات وأخطأ في تأويله من غير كفر وجحد للهدى الذي تبين له، واضح هذا؟ لم يكن كافرا، ولكنه قد يكون فاسقا مبتدعا أو مبتدعا ضالا أو معفوا عنه لخفاء المقالة. دي اللي نقال الكيان، لخفاء المقالة وقوة اجتهاده في طلب الحق الذي لم يظفر به. خد بالك كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي نقله مين؟ اللي نقله الكيان، نفس الكلام ونفس التقسيم مين؟ ابن تيمية في المسائل الظاهرة والخفية، نفس الكلام اللي ذكرته لك للشيخ ربيع في الظاهرة والخفية، ولكن الأبعد هذا أعمى. قال أو مبتدعا ضالا أو معفوا عنه. هو الشيخ عبد الرحمن السعدي لو كان يرى بأن الجاهل لا يعذر بالجهل هيقول أو معفوا عنه؟ أو معفوا عنه لخفاء المقالة. هو لو كان لا يرى العذر بالجهل وإثبات شروط الانتفاء موانع للجهل كان هيفرق بين الخفي والظاهر؟ وقوة اجتهاده في طلب الحق الذي لم يظفر به. ولهذا كان الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم من أهل البدع أقساما متنوعة، منهم من هو كافر بلا ريب كغلاة الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات وقد عرفوا أن بدعتهم مخالفة لما جاء به الرسول، فهؤلاء مكذبون للرسول عالمون بذلك. خد بالك، يبقى الجهمية هؤلاء العلماء كفروهم مع أن عندهم أدلة. خد بالك، مع أن عندهم أدلة تستفاد منها بأمرين. الأمر الأول أنه ما من مبتدع إلا ويحتج بإيه؟ بدليل، لكن لا يستلزم من سياق الدليل صحة الاستدلال. الفائدة الثانية، مع أنهم احتجوا لم يلقى أهل العلم بهذا الكلام الذي احتجوا به أنه تأول يعذرون به، صحيح ولا لا؟ لأنهم احتجوا مثلا بأن الجنة تفنى والنار تفنى بقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ده دليل ولا لا؟ دليل. تأولوه على نفي الجنة والنار ولا لا؟ تأولوه. هل اعتبره أهل العلم عذرا لهم بذلك؟ فكفروهم على الإيه؟ على العموم وعلى الإطلاق، لم يعتبروا أن هذا تأويل، صحيح؟ لم يعتبروه إيه؟ تأويلا، مع أنه دليل. لكن فرق بين الكفر بالعموم والكفر بالتعيين. لا يستلزم من أنني أقول مثلا كل من قال بنفي الجنة والنار فهو مشرك، واضح هذا الكلام؟ فيأتي إنسان مثلا في ضياع السنة وفي ضياع العلم وفي ضياع الدين وإلى آخره، فيقول والله في ناس بتقول كذا، أن تحكم عليه قبل أن تبين له. فالأصل أن تبين له النصوص، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ولكن الآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فإن هذا ليس كما تظن، لأن هناك إبقاء بإبقاء الله عز وجل. فبقاء السماوات فبقاء الجنة ليست بنفسها وإن لأنها مخلوقة، وإنما هي باقية بإبقاء الله لها. لذلك قال إيه؟ خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وشاء الله أن تكون خالدة، إن هذا رزقنا ما له من نفاد. واضح؟ إذن يبين إيه؟ يبين له. قال: ومنهم من هو مبتدع ضال فاسق كالخوارج المتأولين. لاحظ، مع أنهم إيه؟ متأولين. الكيان عايز يقول لك إيه بقى؟ عايز يقول لك مع أنهم متأولين لكن لم يمنع هذا أهل السنة أن يحكموا عليهم بالخارجية. لذلك أنا قلت لك التأويل قسمان، في تأويل يعذر المرء به وتأويل لا يعذر به. طيب اديني ضابط أكثر. تأويل لا يعذر به إذا كان الظاهر واضح في النص. يعني مثلا المعتزلة يقولون الله لا يرى، وش كده الله لا يرى، مع أن الآية ها أجيبه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إليه. إلى ربها ناظرة، يبقى هذا ظاهر وواضح أم لا؟ قال لك لا، ناظرة يعني منتظرة الحساب، بدليل قوله تعالى فناظرة إلى ميسرة، يعني انتظر. وفرق بين الناظرة والنظر. أضف إلى ذلك أن النظر متعدي بإلى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأضاف إلى الوجه. واضح؟ أما هنا إيه؟ فناظرة إلى ميسرة. ده تأويل، لكن لم يمنع أهل العلم في أنهم يبدعونه وطائفة تكفرهم. ليه؟ لأنهم لم يروا هذا التأويل عذرا. عايز تراجع أكثر في المسألة دي، راجع المجلد الأول، مقدمة المجلد الأول لابن القيم في الصواعق المرسلة في مسألة التأويل. واضح؟ وذكر التأويل عند السلف والتأويل عند الخلف والتأويل الذي أحدثه الأصوليين، وما هو التأويل الذي يعذر به، وما هو التأويل الذي لا يعذر به. واضح الكلام؟ فهو عايز يقول لك إيه؟ مع أنهم تأولوا ولكن لم يمنع أهل العلم أنهم إيه؟ حكموا عليهم بالبدعة. بنقول له لا، ده جهل منك أنت، لأن التأويل إيه؟ قسمان. واضح هذا؟ قسم يعذر به المرء وقسم إيه؟ وقسم لا يعذر به المرء. واضح الكلام كده؟ لذلك مثلا خلينا في الصحابة الذين قالوا الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، مش ممكن يحتجوا علم الله أن فيكم ضعفا؟ يقول لك فتأولوا. طب فلماذا ابن عمر لم يعتبر أن هذا تأويل؟ ما خد بالك الكيان لو جعلها قاعدة أن كل التأول، كل متأول لا يعذر، لا يعذر المرء به. واضح؟ لو جعلها قاعدة. طب فإذن ما معنى أن هناك من يقول بدعة؟ واضح؟ وكثير من أهل العلم لا يحكمون عليه بشيء مع أنه يحتج به، لكن هناك فارق بين التأويل الذي يعذر به المرء وتأويل لا يعذر به. لذلك ابن عمر قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، مع أن لهم أدلة، ولكن لا يعتبر هذا إيه؟ تأويلا صحيح. واضح كذا؟ قال: ومنهم من هو مبتدع ضال فاسق الخوارج المتأولين والمعتزل المتأولين الذين ليس عندهم تكذيب للرسول ولكنهم ضلوا ببدعتهم وظنوا أن ما هم عليه هو الحق، لكن جاءهم الإيه؟ جاءتهم الأدلة فأعرضوا عنها. واضح الكلام؟ ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنه في الحكم على بدعة الخوارج ومروقهم كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة فيهم، واتفقوا أيضا على عدم خروجهم من الإسلام مع أنهم استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأنكروا الشفاعة في أهل الكبائر وكثير من الأصول الدينية، ولكن تأويلهم منع من تكفيرهم، تأويلهم منع من تكفيرهم ليس على الإطلاق. ده كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي. واضح هذا معنى قولي كلمة كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي قوله فيه لكن تأويلهم منع من تكفيرهم. قد تظن حينما تقرأ للشيخ السعدي أن هذا إجماع، لا، فيه خلاف في هذه المسألة. هناك من أهل العلم من لم يعتبر أن هذا تأويلا فكفرهم به، واضح. وابن العرب المالكي يحكم بهذا، واضح. ومن الناس من ناسب إلى ابن حجر، ابن حجر هذا، واضح هذا الكلام. قال ومن أهل البدع من هو دون هؤلاء ككثير من القدرية، ككثير من القدرية والكلابية والأشعرية، فهؤلاء مبتدعة ضالون في الأصول التي خالفوا فيها الكتاب والسنة وهي معروفة مشهورة، وهم في بدعتهم مراتب بحسب بعدهم عن الحق وقربهم، بحسب بغيهم على أهل الحق بالتكفير والتفسيق والتبديع، وبحسب قدرتهم على الوصول إلى الحق واجتهادهم فيه وضد ذلك. الكيال بقى عايز إيه من سياق كلام الشيخ السعدي؟ يقول أن أوضح الشيخ، أوضح الشيخ أن تأويل هؤلاء المبتدعة منع من تكفيرهم ولم يمنع من تبديعه. بنقول الكيال هنا إيه بقى؟ ها الجواب، أولا أن هذا ليس بالإجماع، واضح، ليس بالإجماع، واضح هذا. طيب اثنين، أن التأويل قسمان، التأويل قسمان، تأويل يعذر المرء به وتأويل إيه؟ وتأويل لا يعذر المرء به. مع هذا التأويل فيأتي للمعتزلة أو الخوارج نصوص من الكتاب والسنة تخالف ما هم عليه من بدعة فيطرحونها ويعرضون عنها، إذن وصل إليهم الإيه؟ وصل إليهم الحق، واضح، ويتأولون هذه النصوص، حينئذ لا يسمى تأويل إنما يسمى تحريف، لا يسمى تأويل إنما يسمى تحريف، لأن التأويل أنا أتكلم بقى عند الإيه؟ التأويل عند الأصوليين بخلاف التأويل الذي عند السلف كما ذكرناه قبل ذلك. تأويل الأمر تنفيذ، وتأويل الخبر هو وقوعه على المراد، لكن التأويل عند الأصوليين صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، لكن حينما تصرف النص عن ظاهره بغير دليل يسمى إيه؟ تحريف. لا يعذر المرء بتأويله هنا، واضح الكلام كده؟ لا يعذر المرء بتأويله هنا. وذكر المسألة دي برضه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب عمدة الأحكام، مفهوم هذا؟ لو إن شاء الله ممكن في اللقاء الآخر نأتي بكلام برضو ابن تيمية في عمدة الأحكام وفي الصواعق المرسلة لابن القيم، ونطول في مسألة التأويل إن شاء الله. لكن افهم هنا، إذن جهل هذا المفتري دخل عليه من ماذا؟ دخل عليه من أمرين، ظن بأن كل تأويل يعذر المرء إيه؟ يعذر المرء به، فقال لك تأويلهم منع من تكفيرهم ولم يمنع من تبديعهم. بنقول له أولا تأويلهم لم يمنع من تكفيرهم ده ليس بالإجماع، لأن من أهل العلم من لم يعتبر أن هذا تأويلا صحيحا فكفرهم بذلك، كفر الخوارج، واضح؟ يعني يكفرون الدواعش مثلا، كل الخوارج، كل من يخرج على إمام حق، واضح هذا، سواء كان ظالما أو عدلا، كل الخوارج، أو من يكفر بالكبيرة ابن العربي يكفره، جمع من أهل العلم يكفرونه. إذن أولا ليس هذا بالإيه؟ ليس هذا بالإجماع، فمنهم من اعتبره تأويلا ومنهم من لم يعتبره تأويلا فكفروهم بذلك.